بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا وإن كان مثل الدهن. في الوضوء، الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين. ما يجزي، أقل ما يجزي في غسل اليدين ما يصدق عليه أنه غسل. كيف يعني أنه غسل؟ هو ضرب مثل الدهن. ليس المقصود أنه يدهن يديه دهنا، ليس هذا المقصود، لأنه هذا لا يسمى غسلا. إذا هكذا دهن يديه دهنا هذا يسمى مسحا، والمفروض في اليدين أو في الوجه الغسل لا الدهن. فذكر مسألة الدهن أو التمثيل بالدهن. التمثيل بالدهن هنا من باب المجاز لا من باب الحقيقة، لأنه لا يصح في الغسل المسح، لا يجوز بدل ما تغسل يديك تمسح يديك، بل الواجب عليك الغسل. فهنا من باب الإجزاء بما يسمى به غسلا، يعني عبارة عن الجريان، جريان الماء القليل، يعني تصب الماء على يديك لكن الماء قليل لا أنه كثير. فربما يضع الإنسان يده تحت الحنفية هناك ماء كثير، وربما يغترف من الإناء كما يأتي الآن، يغترف من الإناء فيكون الماء قليل، وربما يكون عنده ماء قليل جدا يكفيه للوضوء فقط. إذا كان عندك ماء قليل استعمالك لهذا الماء، يعني إذا كان عندك طاسة بمقدار كأس فقط، كأس من الماء، هل بإمكانك أن تتوضأ منه؟ هل بإمكانك الوضوء من هذا الكأس؟ نعم يمكنك بالاستعمال القليل، بجريان الماء على الأعضاء التي ينبغي أو يجب الغسل فيها يكون الاستعمال استعمالا قليلا للماء. هذا يصدق عليه مثل الدهن. أنت الآن مقصود مثل الدهن، ليس الدهن يعني بمعنى أنك تمسح يديك أو تمسح وجهك، لأن الفرض ماذا في الوضوء؟ في غسل الوجه غسل، لا الفرض مسح. يعني بعض ممكن يفسر العبارة بالمسح، لا، ليس المقصود المسح، لأنه لا يجوز في فرض الغسل المسح، لا يجوز المسح، وإنما المقصود به الماء القليل، جريان الماء قليل. فهمنا الآن؟ فهذا أقل شيء يجزي في غسل اليدين أو غسل الوجه في الوضوء. يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا. فإذن مسمى الغسل، مسمى الغسل هو جريان الماء القليل، هذا هو مسمى الغسل. وإن كان مثل الدهن أو مثل الدهن، ليس المقصود مسح، لا يمكن المسح هنا، المقصود جريان قليل. ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان واسعا، استحب له تحريكه. كيف يعني؟ الآن أنت تلبس ساعة، معظم يلبس ساعة، هذا الساعة يعبرون عن هذا بالسير، بعض الأحيان يكون من جلد، هذا يسمى سير. إيه؟ هذا يسمى سير من جلد يكون. أو بيدك خاتم، معظمكم يلبس الخواتم، إذا أراد أن يتوضأ ماذا يفعل؟ مرة الخاتم يكون ضيقا ضيقا، يعني كيف؟ لا يتحرك. هنا لابد من إيصال الماء تحت الخاتم، لأنه لو بقي جزء صغير جدا لم يصبه الماء يبطل الوضوء، ما يظل الوضوء، يكون وضوء أضعف، يبطل الوضوء. فإذا كان هذا ضيقا لابد من إيصال الماء. أما من كان في يده خاتم لكن الخاتم واسع يستطيع التحريك، هنا استحب له تحريك الخاتم أو تحريك السير، يحرك السير حتى يصل الماء إلى ما تحت الخاتم وما تحت السير. ومن في يده خاتم أو سير، عرفنا من مقصود من السير، يكون جلد، عبارة عن جلد، قطعة من الجلد تكون هكذا هنا، أو سير، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته، لا بد من إيصال ماء الوضوء إلى ما تحت السير وما تحت الخاتم، لأنه لو بقي شيء ولو قليل جدا لم يصبه الماء فوضوءه باطل. وإن كان واسعا، إذا كان الخاتم واسعا أو السير واسعا استحب له تحريكه. حتى لو كان بمقدار رأس إبرة. الخامسة، المسألة الخامسة، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب. الآن كيف؟ لو كان من باب الفرض نقول المتوضع المكلف لو كانت يده مجروحة أو كانت يده مكسورة، المجروح والمكسور أو يده محروقة ماذا يضع عليها؟ يضع عليها جبيرة عبارة عن لفافة يلفها على يديه، يضع من هنا ومن هنا خشب إذا كانت يده مكسورة، فيربط يده بهذه الجبيرة. أو كانت يده محروقة يضع عليها ضماد، أو كانت يده مجروحة يضع عليها ضماد أيضا. يريد أن يتوضأ، يجب عليه أن يغسل يديه، وقلنا قبل قليل لا بد من إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء المغسولة طبعا. فهنا لا يخلو الأمر، إما أنه يمكن له أن ينزع هذه الجبيرة أو هذه اللفافة عن يده ويغسل يده، وإما أن لا يمكن، فإن أمكنه تمكن من نزعها فبها، أو ربما لا يتمكن من نزعها لكن يتمكن من إيصال الماء إلى تحتها، أيضا يجب عليه إيصال الماء إلى تحتها. أما إذا لا يتمكن لا من نزعها ولا من إيصال الماء عليها، مثل ما كيف يعني، رجل يده مكسورة موضوع عليها جبيرة، الآن الجبيرة من شو هذا شو يسموه جرسيل، هنا يسموه جرسيل هذا الأبيض، فلو كانت مكسورة من هنا إلى هنا هذه مربوطة، كيف يوصل الماء هنا؟ لا يمكنه إيصال الماء ولا يمكنه تحريك الجبيرة حتى يوصل الماء إلى الأسفل، ولا يمكنه نزع هذه الجبيرة. ماذا يفعل؟ يتوضأ عليها، يمسح عليها، لكن بنية الجبيرة. هذا يسمى وضوء الجبيرة، هذا يعبر عنه وضوء الجبيرة. حتى يغسل الأظافر، ما تبقى يغسله، فقط ما كان ملفوفا. نعم. من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها، إذا تمكن من نزع هذه الجبائر أو تكرار الماء عليها، تكرار الماء على هذه الجبائر حتى تكرار، طبعا صب الماء، المقصود من تكرار الماء يعني صب الماء عليها حتى يصل إلى البشرة، حتى يصل الماء إلى البشرة، إلى الجلد، إلى البشرة الظاهرة، البشرة هاي يسمى بشرة، دي الجلد، إلى البشرة، وجب إيصال الماء إلى البشر. وإلا أجزأه المسح عليها، المسح يجزي، يعني إذا لم يتمكن، إن لم يتمكن من نزعها أو من تكرار الماء وصب الماء عليها وإيصاله إلى البشرة، هنا ماذا يجزئه؟ المسح عليها، إيه يكفي، أجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا، يعني فيما إذا لم يتمكن. فيما إذا لم يتمكن من إيصال الماء، فيما إذا لم يتمكن من إيصال الماء إلى البشرة، إذا لم يتمكن من إيصال الماء إلى البشرة، وكان ما تحتها سواء ما كان ما تحت الجبيرة طاهرا أو نجسا، في هذا الفرق قلنا لم يتمكن من إيصال الماء إلى تحت البشرة، فلو مرة نفرض المسألة بهذه الصورة، مرة نفرض أن ما تحت الجبيرة الجلد طاهر، ومرة نفرض أن الجلد نجس، مرة نفرض أن ما تحت الجبيرة طاهر ومرة نفرض أنه نجس، خوف الفرض أنه يمكنه النزع ويمكنه إيصال الماء، هناك تطهير، يحصل التطهير. أما في فرض عدم التمكن من نزع الجبيرة أو من إيصال الماء إلى البشرة، فإذا كان ما تحتها نجسا هل يجزئه المسح على الجبيرة أيضا أم لا؟ نعم يجزئه في كلا الحالتين، سواء كان ما تحتها نجسا أو كان ما تحتها طاهرا، يجزئه المسح على الجبيرة. نعم، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا، ما تحت الجبيرة. وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه. طيب الآن كان معذورا، يده مجروحة أو مصابة بالحرق أو مصابة بالقرح، القروح والجروح والحروق أو الكسر، يده مجبر عليها جبيرة، وكان ما تحت الجبيرة نجسا، وضوء الجبيرة شرع لأجل الضرورة، يعني المسح على الجبيرة شرع لأجل الضرورة. الضرورة ما هي؟ وجود الجرح أو وجود القرح، فيجوز له إذا لم يتمكن من نزع الجبيرة ماذا يجوز؟ يجزئه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو كان نجسا. طيب الآن زال العذر، يعني شفيت يده، شفيت يده، صلى وانتهى، وهو بعد الآن لم ينتقض وضوءه، وضوءه الذي مسح به على الجبير، وزال العذر منه. زال العذر ماذا يعني؟ يعني يده شفيت، شفيت يده، هل يجتزي بالوضوء السابق الذي مسح به على الجبيرة، أم لا بد أن يستأنف وضوءا جديدا، يتوضأ وضوءا جديدا للصلاة الأخرى أو للعبادة الثانية؟ يقول فيه تردد. أول مرة يقول إذا زال العذر استأنف الطهارة، بمعنى يجب عليه الطهارة، تطهير اليد مرة ثانية لابد من الوضوء. يقول على تردد، منشأ التردد، منشأ التردد، أولا الذين ذهبوا إلى وجوب الاستئناف، يجب عليه الاستئناف، استئناف طهارة جديدة، قالوا أن هذا الوضوء أو المسح على الجبيرة إنما هو لعذر، يعني لضرورة، وكما يقال الضرورات تقدر بقدرها. فمثل التيمم مثلا، الإنسان إذا لم يتمكن من استعمال الماء أو لم يوجد ماء وحضر وقت الصلاة، ماذا يجب عليه؟ ما لا، إذا فرضنا هكذا يعني يقولون هذا مثل التيمم. التيمم متى يفرض؟ التيمم متى يصح؟ التيمم يصح أو يسوغ التيمم، يجوز التيمم عند فقدان الماء أو عند عدم التمكن من استعمال الماء، فيجب على الإنسان حينئذ التيمم. تيمم وصلى، صلى صلاة الظهر وبقي صلاة العصر، لما أراد أن يصلي العصر وجد الماء، تيممه لم ينتقض بعد، ما نقض التيمم، تيممه باقي، هو محافظ على تيممه، فهل يسوغ له الدخول في الصلاة بهذا التيمم أو يجب عليه الوضوء؟ قالوا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأن فرض التيمم أو وجوب التيمم عليه إنما هو لضرورة، والضرورة ارتفعت، وجد الماء، تمكن من استعمال الماء، الآن الضرورة ارتفعت، فيجب عليه الوضوء، طهر، يجب عليه استئناف الطهر. وما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، هذا كان على يده جبيرة، مسح عليها وصلى الصلاة بهذا الوضوء، بهذا المسح، ثم بعدما صلى زال العذر، ارتفع العذر، فلا يجوز له الدخول في صلاة ثانية إلا بالطهارة، بطهارة جديدة. هذا القول الأول، هذا منشأ التردد الأول. أما هذا بالنسبة للذين قالوا بالاستئناف يجب عليه الاستئناف، لكن هناك في مقابل هذا القول قول آخر، بعض الفقهاء يقولون لا يجب عليه الاستئناف. لماذا لا يجب عليه الاستئناف؟ يقول هذا المكلف لما كان محدثا وتوضأ وضوء الجبيرة ارتفع الحدث أم لا؟ ارتفع الحدث أم لا؟ الآن إنسان يده مكسورة وعليها جبيرة، يريد أن يصلي، هو محدث، فيأتي ويتوضأ وضوء الجبيرة، يرتفع الحدث أم لا؟ يرتفع الحدث. فإذا هذا إذا ارتفع هل يعود؟ لا يعود إلا إذا أحدث مرة ثانية، وحسب الفرض هذا باقي لم يرتفع، يعني لم يحدث، صلى صلاة الظهر وأراد أن يصلي العصر زال عذره. هل معنى زوال العذر أنه انتقض الوضوء السابق؟ لم ينتقض الوضوء السابق. إذا كان كذلك فلا يجب عليه الإعادة. طيب أنتم إذا تقولون لا يجب عليه الإعادة، ماذا تقولون في مسألة التيمم؟ يقولون هذا قياس ما نحن فيه مع التيمم، يعني القول بأنه يستأنف لأنه في التيمم تستأنف الطهارة، هذا قياس وليس من مذهبنا قياسه. نحن لا نقول بالقياس، ما نحن فيه يقاس بالتيمم قياس، ونحن لا نقول بالقياس، القياس باطل عندنا. فهمتم الآن؟ أعيد ولا أعيد عليكم؟ فهمتم؟ أنتم تقولون إذا ارتفع التيمم العذر المسوغ للتيمم يجب عليه الطهارة، فكذلك هنا إذا ارتفع العذر يجب عليه الطهارة. يقول أنتم قستم ما نحن فيه بمسألة التيمم، ونحن لا نقول بالقياس، القياس باطل. القياس باطل، نحن لا نقول بالقياس. هذا منشأ التردد. فهمتم الآن منشأ التردد؟ نعم. وإذا زال العذر، زال العذر أين يعني زال العذر؟ زال العذر يعني خلاص الجبيرة، شوف هذا إنسان شفية يده شفية، استأنف الطهارة، يعني يعيد طهارة جديدة لكن على تردد فيه، يشير في التردد إلى هذين القولين، قول من يقول بالاستئناف وقول من يقول بعدم الاستئناف. بينا كلا الوجهين. المسألة السادسة، لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار. طيب أنت لا عذر لك كمكلف، الوضوء عبادة، والعبادة هل يشرك أو يشترك فيها؟ أنت مكلف وغيرك مكلف، كما أنه لا يصح في حال الاختيار، لا يصح من غيرك أن يقوم بوظائفك العبادية. يعني الآن أنت موجود وصحيح البدن وتتمكن من الصلاة، هل يصح أن يقضي عنك شخص؟ الصلاة، أنت موجود، الصلاة طالما أنت حي حتى وإن لم تستطع الحراك لا يجوز، إلا في بعض المواضع في مسألة الحج وكذا، إلا في بعض المواضع عبادة لا يجوز أن يشترك فيها اثنان، العبادة كل إنسان مكلف. والوضوء أيضا عبادة، فهل يمكن وهل يجوز أن يأتي شخص أنا أريد أتوضأ ويصب على يدي؟ سوف يأتي أنه على كراهة، يعني يكره. في حال الاختيار، في حال الاختيار لا، لا يمكن لشخص أن يأتي إليك ويوضئك، هو الذي يتولى وضوءك. يعني كيف يغسل لك وجهك؟ أنت قادر على الحركة، لست مضطرا يعني إلى هذا، أنت قادر صحيح، ما فيك شيء. يأتي شخص يغسل وجهك ويغسل يديك ويمسح على رأسك ثم يمسح على رجلك، لا لا يجوز هذا، لا يمكن. نعم يمكن، يجوز على كراهة أن يصب على يديك، أما أنه هو يتولى وضوءك لا. اللهم إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان في حال الاضطرار، في حال العجز، ممكن قطعت يدك، بأي شيء تغسل وجهك؟ قطعت يدك من هنا، طيب بأي شيء تغسل؟ ممكن هنا ممكن واحد يقول يمسح وجهه بهذه الكيفية، يضع وجهه تحت الحنفية، لكن قطعت يدك بحيث لا يمكنك غسل الوجه، كيف هنا يمكن أن يتولى غيرك غسل وجهك؟ فهمت؟ هذا هو المقصود. لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره، يعني غير المكلف، غير المكلف، مع الاختيار. في حال أنت صحيح لا شيء فيك، تستطيع الحركة، تستطيع الوضوء، تستطيع أن تغسل يديك ووجهك وتمسح، كيف يتولى غيرك؟ ويجوز عند الاضطرار، يجوز ذلك عند الاضطرار. السابعة، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة. المحدث سواء كان بالحدث الأكبر أو كان بالحدث الأصغر يحرم عليه. طبعا هنا المقصود بمس الكتابة، نفس الكتابة، الحروف الموجودة في القرآن الكريم، الآيات، مس الآيات، مس آيات القرآن الكريم لا يجوز له إلا عن طهارة. طيب بعض الأحيان في بعض القرآن موجود تفسير على الهامش، على الحاشية، موجود الهامش يسمى تفسير على الحاشية، هل يجوز لك مسها وهل تعد لك من القرآن؟ نعم يجوز لك لأنه ليست من القرآن، المقصود هو فقط الكتابة، أما هنا يجوز لك المس، حتى وإن لم يوجد هنا كتابة يجوز لك المس، أو إذا كان تفسير على الهامش يجوز لك المس، لكن بشرط أن تتحاشى لفظ الجلالة. يعني إذا كان كتب لفظ الجلالة أو كتب مثلا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتب أحد من أسماء الأئمة. نعم، لا يجوز المحدث مس كتابة القرآن، القرآن الكريم، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة، ما عدا كتابة القرآن الكريم. الثامنة، من به السلس قيل يتوضأ لكل صلاة، وقيل من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني. أول شيء، السلس ما المقصود به؟ السلس هو عبارة عن مرض بولي يصيب الإنسان، هو داء يصيب المجال البولية. الإنسان المصاب بهذا المرض لا يمسك نفسه، يعني يتقاطر منه البول وهو لا يشعر، من دون اختيار، من دون إرادة، هذا يسمى المسلوس. فالسلس هو عبارة عن مرض يصيب الجهاز البولي عند الإنسان. البطن هو عبارة أيضا عن مرض وداء، لكن يصيب المعدة بحيث لا يتمكن الإنسان من أن يمسك نفسه، يعني يخرج ما تحت من أسفله، يخرج منه. هذا ما هي وظيفته الآن؟ تريد رجل هكذا، كثير منهم يعني فيه سلس، خاصة الذين يعملون عملية بروستاد تسمى. عملية بروستاد هو عبارة عن مرض خبيث يصيب هذه الأجهزة، جهاز التناسلي أو ما شابه ذلك. هذا يضعون له قسطرة، يعني يضعون له أنبوب وكيس حتى ينزل، فهذا يبول يعني على استمرار، هو لا يشعر، يخرج منه البول باستمرار. فماذا يفعل؟ يعني هل يترك الصلاة؟ ماذا يفعل هنا؟ هنا في هذه المسألة توضأ لصلاة الظهر، صلى صلاة الظهر، في أثناء الصلاة تقاطر منه البول، ماذا يصنع؟ هنا فيها قولان، في هذه المسألة قولان. ظاهر كلام المصنف أنه يستمر بهذا الوضوء الأول لهذه الصلاة، يعني ينهي صلاته بهذا الوضوء. فإذا أراد أن يصلي صلاة العصر مثلا يجب عليه وضوء آخر، ظاهر عبارة المصنف هكذا. ليش؟ بدليل قوله يقول يتوضأ، وقيل يتوضأ، فمعناه قبله ماذا؟ قيل يتوضأ لكل صلاة، معناه قبلها ماذا؟ قبلها أنه لا يتوضأ لكل صلاة، توضأ للصلاة الأولى ويستمر بصلاته، ثم إذا أراد أن يصلي صلاة ثانية يعني صلاة المغرب مثلا، توضأ صلى صلاة المغرب حتى لو نزل منه يستمر بالصلاة. بعد ما يستمر بالصلاة يأتي صلاة العشاء، أنهى صلاة المغرب، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوضأ. طبعا اذا لم يكن هناك حرج عليه الكيس الان موجود، هذا هو موجود، هذا هو. نعم. فاذا القول الاول، القول الأول ظاهر كلام المصنف أنه يصلي من دون وضوء للصلاة الثانية، يصلي يستمر بالصلاة. وأما طبعا هذا من أين نعرفه؟ ظاهر عبارة المصنف من عبارته الثانية يقول يتوضأ لكل صلاة، معناه ماذا؟ معناه أنه يصلي إذا صلى صلاة المغرب بوضوء يصلي صلاة العشاء بوضوء آخر. فالقول الأول يكفيه وضوء واحد لجميع الصلوات، يكفيه وضوء واحد، والقول الثاني لا، يتوضأ لكل صلاة. الثامنة، من به السلس، يعني مرض السلس، مسلوس يعبر عنه، قيل يتوضأ، شوف قيل يتوضأ لكل صلاة، معناه قبلها ماذا؟ أنه يكفيه وضوء واحد. قيل يتوضأ معناه أنه يكفيه وضوء واحد. قيل يتوضأ لكل صلاة، وقيل من به البطن. البطن الآن إذا تجدد في أثناء إذا تجدد حدثه في أثناء صلاته، في أثناء الصلاة يتطهر ويبني. هذا ماذا يصنع؟ هذا وظيفته كيف؟ هذا كما قلت مرض يصيب المعدة، يصيب البطن، البطن من البطن، البطن هذه هي المعدة، هذا يخرج منه الحدث أيضا دون شعور، دون إرادة. فما هي وظيفته؟ وقف يصلي، وصل إلى الركوع رفع رأسه من الركوع خرج من الحدث، ماذا يفعل؟ أو في أثناء السجود خرج من الحدث ماذا يفعل؟ يعني كل مرة يذهب ويتوضأ، هذا لا ينتهي من صلاة واحدة. إذا أوجبنا عليه الوضوء لكل كل ما خرج منه شيء، خرج منه ريح أو خرج منه غائط، يجب عليه مشكلة هذا. فماذا يفعل؟ هنا يقولون يضع إناء بجانبه، يضع إناء بجانبه في المكان الذي يحدث فيه يتوضأ ويستمر بصلاته، لا يقطع الصلاة، لا يقطع صلاته، يبني على صلاته. أحدث في الركعة الأولى يتوضأ وهو في مكانه، يتوضأ يتم وضوءه ويكمل في أثناء الصلاة، يكمل. هذا هو صلاة، هذه كيفية صلاة. نعم، حتى لو فتش يرفع رأسه من السجدة يتوضأ ويرجع على السجدة، لا لا لا لا، يضع عنده إناء، بل الإنسان على نفسه بصيرة، مو يضع الإناء بينه وبين مصلاه 20 متر 30 متر ينحرف عن القبلة، أما عنده طبعا إلى جهة القبلة. يا ابن الحلال، يعني ان شاء الله مو صعب، هذا الاناء هذا اناء وضعته هنا خلصنا، وانا اصلي متى ما صار عندي حدث شعرت به راسا اغترف، سواء كنت واقفا او كنت جالسا باي كيفيه كنت، هذا مغفور. يعني هذا العمل لا يلتفت اليه، يعني كيف انه قام وقعد او ما شابه ذلك، هاي القيام والقعود لا يضر، لأنه هذه وظيفته حتى يبني على هذه المسألة. نعم، يتطهر وقيل من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني. لماذا يتطهر ويبني؟ لأنه هذا دائما يخرج من الحدث، معناه لا ينتهي من صلاة واحد. نعم، وسنن الوضوء هي الآن مستحبات الوضوء، وضع العناء على اليمين، على يمينك. في جنبه يضعونه خارج، يضعه بين رجليه، يشيله بيده، بين رجليه او يديه يحمله بعض الاحيان، شو حكمه؟ نفس الحكم، هي بالضروره هاي عمومات يتمسك بها، والمهم خروج البول، لا المهم انه وين خرج البول، المهم خروج البول، المهم خروج البول، خروج البول من المخرج، لانه هذا الانبوب ليس لا يسمى مخرجا. نعم، البطن هذا مغفور عنه، هذا مغفور عنه. يعني هذه قضايا يعني علاجها ممكن، يمكن أن يضع خرقة، يمكن أن يضع ما شابه ذلك في سبيل لا يتنجس لباسه. يعني وضع الإناء على اليمين من مستحبات الوضوء، سنن الوضوء وضع الإناء على اليمين والاغتراف، يعني أي إناء؟ الإناء الذي يتوضأ به، والاغتراف، والاغتراف بها، يعني يغرف الماء باليمين. والتسمية، التسمية ماذا يقول؟ أنتم ما يعني الآن شو بسم الله وبالله، مو هذا، بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والدعاء، الدعاء بالمأثور ما ورد في كتب الأدعية. وغسل اليدين، يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، قبل أن تدخلهما في الإناء من حدث النوم أو البول مرة، فيما إذا كنت نائما أو كنت معجسا بالبول تغسل قبل أن تضع يدك بالإناء، تغسل يستحب لك أن تغسل يدك مرة واحدة، ومن الغائط مرتين، فيما إذا جئت من الغائط يستحب لك غسل اليدين بمرتين. والمضمضة والاستنشاق يستحب لك أيضا الماء، تضع الماء في فمك تدوره بفمك، والاستنشاق تضع الماء بأنفك تستنشق تشمه، والدعاء أيضا الدعاء بالمأثور عندهما، عند المضمضة وعند الاستنشاق. عند المضمضة يقول اللهم لقني حجتي يوم القيامة أو يوم ألقاك مرة واحدة، شو كم مرة؟ 20 مرة يقول اللهم لقني حجتي، يعني كم مرة الاستنشاق؟ 3 مرات بس هذا المستحب هو مرة واحدة. نعم، اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك. ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني طيبات الجنان واجعلني من يشم ريحها وروحها وطيبها وطيبها أو وطيبها إلى آخره. على كل، والدعاء عندهما عند المضمضة والاستنشاق وعند غسل الوجه واليدين أيضا الدعاء عند، تعرف أنت المفروض أنك تعرف هذه الأدعية، المفروض أنك تعرف هذه الأدعية. عند غسل الوجه ماذا تقول؟ اللهم بيض وجهي يوم تبيض، يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. هذا وأيضا واليدين، يعني أيضا يستحب له أن يقول عند غسل اليدين في غسل اليد اليمنى ماذا تقول؟ اللهم أعطني كتابي أين في يميني، والخلق في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا. أما في اليسرى ماذا يقول؟ اللهم، طبعا هو مكتوب عندك، بلا اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، ها مبين، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. لا، وعند مسح رأس يستحب اللهم غشني رحمتك، شفت شلون، وبركاتك وعفوك. وعند مسح رجلي ماذا يقول؟ ورجل اللهم ثبتني على الصراط المستقيم. جيد، على آخره. وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، عندي ظاهر وعندي باطن. يستحب للرجل أن يغسل، يبتدأ بالغسل من أين؟ هذا ظاهر الذراعين، مو هذا الظاهر، هذا يسمى باطن، أما هذا يسمى الظاهر. فيستحب للرجل درجها، معناه أن المرأة شو بخلاف الذكر. نعم، أي من هنا يستحب للمرأة من الباطن، أما الرجل من الظاهر. وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعه، وفي الثانية بالغسلة الثانية، ها، يستحب بباطنها، والمرأة بالعكس، المرأة بعكسها بباطن اليد، يعني أول من هنا وغسلة من هنا. نعم، والمرأة بالعكس. وأن يكون الوضوء بمد، مد ما شاء الله برميل ماء، لا، مد من الطعام، مد من الماء، مد ربع الصاع، يسمى ربع صاع، كمية يا قليل جدا المد، مد، يا نعم. ويكره أن يستعين في طهارته، هذا شايف، يكره له أن يستعين بطهارته، يعني هو يمد يديه وشخص يصب على يديه، يكره له يستعين في طهارته. نعم، وأن يمسح بدل الوضوء من أعضائه، يكره مو يستحب، يكره له بعد ما تتوضا مو تروح تمسح وجهك بالمنشفة أو بالهذا، هذا مكروه، هذا يكره، وكل مكروه جائز والحمد لله. كان مدير.